إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل يوم من أيام رمضان نلتقي في هذا الموعد لنتلقى أسئلتكم مع الصائمين من الرابعة وحتى الخامسة. معكم أبو بكر عبد المعطي. يسرنا في هذا اللقاء أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسين ثمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا دكتور. يا مرحبا أستاذ أبو بكر، حياك الله. ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على تليفون رقم 2577-504. مستمعينا الكرام، ولدينا السؤال الأول في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، تفضلي. حضرتك دكتور، يعني حضرتك كان زوجي مسافر وكده، فحصل بعد الفجر معاشرة زوجية، فكان النهار طلع. فحضرتك بغض النظر عن عدم رضاي خالص، فصعب ان انا اعمل اسلام 60 يوم لان بحضر نفسي لعملية حقن مجهري. فحضرتك يعني الكفارة يعني حصل الدماء ده وانتوا عارفين ان الفجر طلع ولا مش عارفين؟ لا حضرتك عارفين ان الفجر طلع والنهار طلع. طيب تفضلي. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، صلى الله عليه وسلم. فإننا نقول للمستمعة الكريمة إن رمضان وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وينبغي ألا يخرق الإنسان صومه بطعام ولا شراب ولا شهوة، أي جماع. والذي يتعدى حدود الله تبارك وتعالى متعمدا فله إثم عظيم، ينبغي ألا يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهذا الذي فعل هذا الفعل وهو يعلم أن الفجر قد يعني مضى وأنه في نهار رمضان ويفعل هذا الفعل فقد أتى كبيرة وجاهر بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهذا يعني اقترف ذنبا عظيما. فعليه أولا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، والتوبة مفتوحة لا نقلطه من رحمة الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيتوب ويرجع إلى الله. ثم عليه كفارة، وكفارة الجماع في نهار رمضان صيام 60 يوم زائد اليوم اللي أفطره، يبقى 61 يوم متتابعين. فعليه القضاء والكفارة لأنه يعني خرق الصوم بالجماع، وكفارة الجماع غير كفارة الفطر عمدا بالطعام والشرب. نعم، الكفارة عليه أم عليهما معا؟ عليه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلك؟ قال جامعت وأنا صائم. فقال أعتق رقبة، ثم لما لم يستطع فقال صوم 60 يوما، ثم قال أطعم 60 مسكينا، ولم يستفسر عن المرأة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن هنا استنبط العلماء أنه ليس على المرأة كفارة. وبعضهم قال إن كانت مطاوعة ورضيت بهذا فهي أيضا عليها قضاء وكفارة عند بعض العلماء. نعم. السؤال التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا محمد. تفضل. حضرتك الشواد في صلاح من الحسوة الشرعية. أهلا وسهلا حضرتك. أنا أحفظ القرآن الكريم ودايما أقرأ القرآن وأهبه لروح أمواتنا والمسلمين جميعا يعني. فأسأل هل أن ثواب القرآن الذي نقرأه يصل إلى الميت؟ لأن بعض الناس يقولون أنه ثواب القرآن لا يصل ولا الدعاء يصل إلى الميت. فعايزين نعرف السؤال يعني حضرتك. شكرا. شكرا. تفضل. أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فأنت تقرأ القرآن وتهب القرآن لوالدك أو لوالدتك أو لأموات المسلمين. نحن نقول أفضل شيء يقدم للميت الدعاء له، الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، والإخلاص. وقالوا إن من دعا لوالديه عقب الصلوات الخمس فقد أدى بر والديه. لكنك لو تقربت إلى الله بقراءة القرآن وقرأت القرآن وقلت يا ربي اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لوالدي أو لوالدتي أو لأختي أو لزوجتي أو لابني أو لأموات المسلمين، أنت تطلب من الله تقرأ ثم تطلب من الله أن يهب مثل ما قرأت من الثواب لوالدي، كأنك أنت تدعو، أنت لم تهب القرآن، أنت تطلب من الله أن يهب مثل ثواب ما قرأت لميتك. وهذا جائز. والإمام ابن تيمية قال كل القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله يجوز إهداؤها للأموات ولا مانع من ذلك. نعم. السؤال التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ، أنا رميت اليمين على مراتي يعني طلقتها. ماذا قلت؟ قلت لها أنت طالق، يعني أنا شكلت خانيت مع والدتها وقلت لها بنتك عندك إيه طالق. قلت لها أنت طالق. نعم. قلت لها بنتك طالق. نعم. وهل عاوز أعرف. اسمعني، وهل طلقتها قبل ذلك؟ لا، ده أول مرة. كلمة أنت طالق هذا من الطلاق الصريح، والطلاق الصريح يقع طلقة واحدة، فهذه طلقة ربنا أعطاك بعقد الزواج 3 طلقات. فعندما يقع الإنسان في طلاق كالذي وقعت فيه أنت الآن، سقط من 3 واحدة، يبقى لك 2، فاتق الله في 2، ولا تلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة وعندما تريد أن تطلق فعلا. لا نجعل الطلاق لبانة في ألسنتنا يعني، ولا نتسرع إلى الطلاق. نعم. لأن الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. ولعن الله كل مزواج مطلاق. الناس اللي طول النهار علي الطلاق علي الطلاق انت طالق، لماذا نلجأ الى مثل هذه الاشياء وعندنا فسحة، عندنا فسحة من الكلام نتكلم باي كلام اخر غير الطلاق؟ لان كما تزوجنا بكلمة نطلق بكلمة، كما تزوجتها وقلت يعني تزوجت، ها زوجتك موكلتي، وتقول قبلت بكلمة، ايضا الطلاق يكون بكلمة. تفضل. حضرتك يا شيخ، يعني الوقت هي الوقت محرم عليا ولا هي؟ انت طلقتها من امتى؟ يعني مطلقها بقالي 4 ايام الوقت. لا، مش محرم عليك يا حبيبي، دي اول طلقة، ففي طلقة ردعية، ما تمشيش زوجتك من البيت وتبقى في محل الزوجية وتواجعها، تراجع ازاي؟ تقول ارجعت زوجتي الى عصمتي بما بقي من عدد مرات الطلاق، وتعاشرها معاشرة الازواج، وكل شيء يعني يعود الى مجاريه وهي زوجتك ولا شيء بذلك. لكن هو المشكلة انه نقص من عدد طلقاتك طلقة، فاحفظ هذا بحيث لو انك طلقت مرة اخرى يبقى انها تستفتي تقول له انا طلقت مرة قبل ذلك وارجعت زوجتي الى عصمتي، تحفظ هذا انت وزوجتك. نعم، ربنا يبارك فيك يا شيخ. شكرا حبيبي. نعم. السؤال التالي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا يا اخي، حياك الله. الله يسلمك. انا بس في سؤال صغير كده ممكن استفسر من سيادتك يعني. صغير ولا كبير؟ تفضل. انا مريض. الف سلام عليك. الله يسلمك. انا عندي الكبد والطحال وفقر دم وفيروس، يعني كل الحاجات فيا، وصايم الحمد لله. شفاك الله وعافاك. الدكتور النهارده طلعت له اتخانق معايا. اه. قال لي ما يصحش تصوم، لان بالليل بعد ما بفطر على طول بينزل لي الصداع، بينزل درجه 50 على 70. نعم. قال لي غلط غلط غلط، اللي هو الضغط يعني. ضغط الضغط. اه يعني مش عارف يعني اكمل بقى 16 يوم ولا اعمل ايه، ولا ادفع دكاتره الفطر. طيب سأجيبك يا أخي. نحن نطيع الله تبارك وتعالى بالصيام كما نطيعه بالإفطار. نعم. الذي قال لي صم عندما تكون صحيحا هو الذي أخبرني وقال أفطر عندما تكون مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب الذي يخالف قول الطبيب، يعني الطبيب عندما الطبيب الثقة الذي يعني عارف حالتي الصحية ويخبرني بأنه يجب عليك الصيام، طب إذا خلفت ومت عندما صمت فحصل لي غيبوبة كبدية أو حصل لي غيبوبة سكر أو ما إلى ذلك، أخشى أن يكون الإنسان قد عرض نفسه إلى التهلكة. والله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله غني عن صوم المريض، فإن المريض إذا مرض فإنه لا يخاف ولا يندم، لأن هذا الذي يعني ابتلاه بالمرض الله تبارك وتعالى. وأبشر أيها المريض إن الله يكتب لك أحسن ما كنت تفعل وأنت صحيح. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا مرض المريض أو سافر المقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أحسن ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالمريض الذي كان يحافظ على الصلوات في المسجد، والذي كان يحافظ على النوافل، والذي كان يصوم رمضان ثم ابتلاه الله بالمرض فأفطر، أو كان يصلي واقفا فيصلي جالسا، أو كان يصلي في المسجد فيصلي في البيت، الله يكتب له كل شيء كان يفعله وهو صحيح، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. بنيته وبصبره وبتسليمه وبرضاه. لا بد أن نرضى عن الله تبارك وتعالى حتى ندخل في مقام رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قبل أن نتلقى الاتصال التالي، لدينا هذا السؤال من الأخ عبد التواب من مدينة شبين القناطر. هل تجوز زكاة المال لتجهيز شاب للزواج؟ نعم. أولا مصارف الزكاة حددها الله تبارك وتعالى، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقير الذي يطلق عليه لفظ الفقر والمسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنة لا بد أن يكون مستحقا لأن يأخذ الزكاة. فتجهيز الشاب إذا كان في أشياء ضرورية لا يستطيع أن يدفع المهر، وهو قد يعني كبر سنه ولا يستطيع أن يؤدي الفرائض اللي عليه دفع مهر، عليه تأسيس يعني مسكن الزوجية للحاجات الضرورية وليست للأشياء الفضولية ولا أشياء الرفاهية وما إلى ذلك، يمكن أن نعطيه جزءا من الزكاة وليس كل الزكاة. جزءا من الزكاة وليس كل الزكاة، أن نساعده في المهر، أن نساعده في غرفة نومه لأنه لا يستطيع أن يأتي بها، في الأشياء الضرورية وليست الأشياء الكمالية. نعم. سؤال آخر، هل يجوز إسقاط زكاة المال لمن يعني أخرج هذا المال، يعني هو أقرض هذا المال لغيره وهذا المقترض متعسر جدا لا يستطيع سداد هذا المال؟ نعم، يعني هل يجوز، معنى السؤال هل يجوز احتساب القرض الذي عجز صاحبه عن سداده من الزكاة؟ هي المفروض ان الزكاة لها نية، يعني الانسان عندما يريد ان يؤدي الزكاة ينوي ان هذا المال زكاة، فهو يوم ان اعطى القرض اعطاه بنية القرض، فلو انه يعني اسقط هذا المال مصداقا لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني الأول أن ينذره حتى يعني ييسر الله تبارك وتعالى عليه، طب وإذا لم ييسر الله تبارك وتعالى عليه، إن تصدق بهذا المال عليه أي أسقطه يعني بلا مقابل إن شاء الله يحسب للمقرض كأنه إيه؟ كأنه صدق، كأنه صدق. لكن هل يجوز أن يعني اعتبر هذا القرض من الزكاة؟ بعض العلماء يجيزون هذا من من من الزكاة، بعضهم إن أنا أسقط عني وأحتسب من الزكاة وأقول له أنا أسقطت عنك هذا المبلغ، بعض العلماء يجيزون إسقاطه عنه بنية الزكاة. يعني من باب الغارمين يحسب كأنه من الغارمين. نعم، بس الغارمين من البداية أنا أعرف أنه غارم وأعطيه من مصرف الزكاة، لكن هذا أخذ بنية القرض ثم أنا أريد أن يعني أحتسب هذه زكاة، هذه شيء آخر غير إيه؟ غير مسألة الغارمين. نعم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضراتكم بخير، شكر موفور وموصول لحضراتكم على الجهد المبذول لهذا البرنامج. وإياكم البرنامج وضيف حضراتكم. تفضل. مع حضراتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا بك فيك. هل يجوز للزوج في حالة وفاة زوجته أن يقوم بغسلها إن لم يوجد من السيدات من يقوم بتلك المهمة؟ نعم. شكرا. ولكم جزيل الشكر على حسن التواصل. شكرا. نعم. تفضلت. يجوز للزوج في حال الضرورة أو إذا أوصت الزوجة أن يعني يغسل زوجته، وقد غسلت أسماء بنت عميس سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته لأنه كان يعني زوجها في الحياة، فيجوز له أن يغسلها. وسيدة عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وقد غسل سيدنا علي رضي الله عنه السيدة فاطمة رضي الله عنها. لكن إذا كان هناك نساء تقدم النساء إلا إذا أوصت المرأة بهذا فلا مانع من هذا، والفقهاء أجازوا هذا. نعم. الاتصال التالي. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كنا محوشين أنا وأولادي في حصالة على أساس إن إحنا نجيب هدايا لعماتهم وخالاتهم أيام العيد، فبعدين والد زوجي في زنقة دلوقتي، فممكن أخد المال في الحصالة دوت أشتري بيه لبس العيد؟ يعني مصروف الأولاد كانوا يدخرونه. أيوة. لغرض ما. أيوة. وتريدون أن تتصرفوا. هم كانوا عايزين يشتروا بيه هدايا يعني لعماتهم وخالاتهم في العيد. نعم. فهم والدهم الزنق، فممكن اجيب بالمبلغ دوت بعض الهدايا ليهم يعني، وفي نفس الوقت اجيب لبس ليهم. نعم. تفضل. الله يجزيك كل خير، يعني نحن نثمن هذه الروح الطيبة بين الأسر المسلمة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويحثنا على التهادي، ويقول صلى الله عليه وسلم صبح. تهادوا تحابوا تهادوا، فإن الهدية يعني تسلب السخيمة، يعني تسلب الحقد من القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويفرح بالهدية ويثيب، يعني الإنسان يأخذ الهدية ويعطي الهدية، ودي نوع من التودد بين المسلمين والتحاب فيما بينهم. فنحن نشكر السائلة على يعني أن أبناءها يعني يريدون أن يهدوا لعماتهم، فهذه روح طيبة. طيب إذا احتاجنا إحنا لهذا المال، لا مانع من هذا إن الإنسان يبدأ بنفسه أولا وبمصاريفه أولا وبنفقاته أولا، كما بقي يستطيع أن يهدي به إلى الآخرين. نعم، أحب أن أرد يعني أعرض هذا السؤال بداية، لأن من المعتاد تفضيل الذكور على الإناث في الميراث، إلا أن هذا السؤال يطرح أمرا معاكسا. هل يجوز للأم أن تهب لابنتها كل ما تملك وتحرم أبنائها الذكور، ومن يعترض منهم تدعو عليه؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يظل الإنسان يعبد الله 60 عاما، يا أستاذ أبو بكر 60 عام، فيجور في الوصية فيدخل النار مجرد أن يجور في الوصية. طب ما بالك في من يجور في الميراث ويريد أن يحرم الناس من الميراث؟ من حرم وارثا ميراثه حرم الله عليه ميراثه من الجنة. اسمح لي حضرتك بالتوضيح، هناك أمر آخر، كلمة تركة أو ميراث يمكن أن نتحدث فيها بعد وفاة المورث، لكن أنا نتحدث هنا عن الهبة في حياة الإنسان. ما هو الهبة هنا، الهبة هنا ما المقصد منها؟ السائلة تقول تريد أن تحرم وتمنع الآخرين، ولو اعتاض الآخرون تدعو عليهم. المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساووا بين أبنائكم ولو في القبل. والنعمان بن بشير عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهد ويقول أعطيت بشير أعطيت النعمان كذا، فقال هل أعطيت أولادك كلهم مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. فما الذي يؤدي إلى الحقد بين الأبناء والحسد بين الأبناء؟ نعم، يعني قد يكون بعض الأبناء بارين بأمهم والبعض الآخر مقصر، لكن هذا لا يدفع الإنسان إلى أنه يتعدى حدود الله فيما لا يملك. أصلا المال مال الله، نحن وكلاء ومستخلفون على هذا المال، لسنا مالكين ملكا حقيقيا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني خلافة مؤقتة بموت الإنسان. إذا مات الإنسان رجع المال إلى صاحبه الأصلي ومالكه الأصلي، هو الذي يقول يوصيكم الله في أولادكم لفلان كذا ولفلان كذا، ويوزع التركة. فإن الله تبارك وتعالى اختص نفسه بالميراث ولم يوكله لنبي مرسل ولا لملك مقرب. لماذا؟ لأن هذه حدود الله، تلك حدود الله. فهذه الأم ينبغي أن تراعي نفسية أبنائها الآخرين، أن تعطي البنات نعم، لكن لا مانع من أن تعطي الآخرين وأن تبرهم. وإذا كانوا الأبناء عاقين، لأنه قد يكون هناك سبب وراء هذا الأمر، إذا كان الأبناء عاقين لأمهم فعليهم أن يتقوا الله. إن الله تبارك وتعالى جعل عقوق الآباء من كبائر الذنوب، ومن العقوبات التي تؤخر التي لا تؤخر إلى الآخرة عقوبة عقوق الوالدين. كل العقوبات تؤخر إلا العقوق والقطيعة، وفي رواية العقوق والبغي، فإن الله تبارك وتعالى يعجلها في الدنيا قبل الآخرة. فنقول انظروا أيها الأبناء، ما سبب تصرف أمكم بهذا التصرف؟ إن كان بسببكم فعليكم أن تزيلوا هذا الإشكال، عليكم أن تكونوا بارين بأمكم حتى ولو تصرفت هذا التصرف، فليس بعد الشرك من ذنب. وقال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمك تصرفت هذا التصرف في مالها، حتى وإن تصرفت هذا التصرف لا يكون رد الفعل من الأبناء العقوق. والأم عليها أن تتقي الله أيضا في مالها، لأن هذا المال إن يعني الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. السؤال التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كل سنة وانتم طيبين. وصحة السلامة. تفضل. تفضل عليكم الأيام بخير يا رب وبصحة وسعادة. الله يكرمك. آمين. الله يبارك لك، يعني يستحي صدرك جامد يعني في السؤال دوت. الله يكرمك يا رب. أول سؤال دلوقتي، الزكاة ينفع للمستشفيات اللي بيعلنوا عليها في التلفزيون؟ تاني سؤال لو سمحت، والدتي معاها كان عندها بيت، بيت والدي ماشي، والبيت دوت هي توفاها الله، بس هي خلصت البيت من اخوات بابا من مراث والدها، فدلوقتي هي قبل ما تتوفى ودت الورق دوت لواحده من البنات، احنا 7 بنات ما فيش ولد، كان في ولد وتوفاه الله، فهي دلوقتي ودت الورق دوت لواحده من البنات وجت اتوفت ووصت قبل ما تموت ان البيت دوت ما يتباعش، فطبعا في بنات من البنات عايزين البيت ده يتباع، واحده تعمل عمره، واحده تعمل حجه تدعي لها دلوقتي، والبنت اللي معاها الورق ديت مش عايزه، قالك لو جاني نبي من السماء البيت ده مش هيتباع. فانا عايزه راي حضرتك في الدين بيقول ايه في النقطه دي، هل ام دلوقتي سنه وزر وان هي وقفت البيت؟ طب البيت ده هيقعد لمين؟ ما كلنا اتجوزنا ومع وجدود، البيت ده هيقعد لمين؟ حاضر حاضر للحفاد لامتى يعني؟ بيت مقفول ما فيهوش اي حد فيه. حاضر. الامر واضح. حاضر. شكرا جزيلا. شكرا. السؤال الاول عن الزكاة للمستشفيات التي تعلن في التلفزيون، نرى هذه الاعلانات كثيرا ويتوجه الناس بزكاة اموالهم الى هذه المستشفيات. اولا الزكاة توجه للفقراء والمساكين، والفقير اذا اخذ مالا ربما يتعالج به لو كان لا يجد العلاج، الفقير والمسكين، ان بقي شيء يجوز اعطاء جزء وليس كل الزكاة في مصرف في سبيل الله، إن عددنا هذه المستشفيات للفقراء، نعد أماكن للفقراء بأسعار رمزية أو بدون يعني مقابل، يجوز إعطاء الزكاة في مثل هذه الأشياء، توفير الأسرة، توفير الأجهزة الطبية لمعالجة الفقراء، يمكن أن نسمي هذا السهم في سبيل الله، فنكون بذلك قد يعني أخرجنا سهما من مصارف الزكاة في سبيل الله. يعني عفوا دكتور، هناك بعض المستشفيات في مناطق شعبية تحتاج إلى المساعدة العاجلة والملحة ولا تعلن عن نفسها، يعني السؤال ها هنا في هذه الجزئية، لأن المستشفيات التي تعلن لديها الإمكانات لتعلن عن نفسها. صحيح صحيح. يعني جزاك الله خيرا، المستمعين أن يذهبوا إلى الأماكن التي تحتاج بالفعل. جزاك الله خيرا. فيه أماكن فقيرة في القرى والنجوع والمراكز تحتاج إلى فعلا أجهزة، لا تجد مثلا يعني سماعات ولا تجد أسرة ولا تجد أجهزة ضغط ولا أجهزة كذا، فيمكن الإنسان يسهم في هذه الأشياء بجزء من الزكاة لمعالجة المساكين والفقراء والغلابة، ولا مانع منها. نعم. السؤال الثاني للمستمع الكريم عن وصية الأم بعدم بيع التركة، تركت بيتا تملكه البنات وأوصت بعدم بيعه على الإطلاق. هناك وصية جائزة ووصية غير جائزة. الوصية الجائزة هي ما شرعها الله تبارك وتعالى، الإنسان يتصرف ويوصي بالأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى. مثلا للإنسان المقصر في حياته أن يوصي بجزء من ماله بعد مواته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم رفعا لدرجاتكم. أنا مقصر في حياتي وأسرفت في حياتي وعندي مال وأريد أن يعني أعوض يعني هذا التقصير وأجبر هذا الانكسار الذي حدث في حياتي، وأريد أن أمد عمرا في عمري، لأني تعتبر هذه صدقة جارية، يجوز أن أتصدق على الفقراء على المساكين، أطعم هذا أعلم هذا قرئ هذا، هذه الوصايا الجائزة التي في مقدور الناس. لكن هناك وصايا أنت لا تملكها، كيف يعني يوصي الإنسان بعدم بيع هذا المكان؟ طب يعني كيف يمكن أن يتصرف فيه؟ البنات قد تزوجنا، كل واحدة راحت إلى حال سبيلها. فالميراث والميراث لا يؤخر، الميراث لا يؤخر. إذا كان هذا البيت يقيم بالسعر الحالي ويوزع على البنات السبعة الموجودين، ولا نحجز، وليس للأخت التي عندها أوراق البيت أن تحتجزه وتتعدى حدود الله وتقول لو جاني نبي مقرب أو مرسل مش هبيع البيت. كيف هذا؟ أنت لا تملكين شيئا، أنت جزء من الورث، أنت سبع من الورث ولست كل الورث. فلا بد ألا يعني تحجز الميراث، والذي يؤخر الميراث كالذي يمنع الميراث، الذي يؤخر الميراث من توزيعه كالذي يمنع الميراث تماما عليه من الوزر، مثلما الذي يمنع الميراث. وليست هناك مصلحة واضحة من حجز هذا البيت. يعني من على البيت. نعم. السؤال التالي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. الصحة والسلامة. لو تكرمت والله عايزة أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. هو أنا الزكاة بتاعت العام الماضي كان في ليا صديقة كان جوزها اتنصب عليه، وكانوا بيلمولها في المسجد فلوس عن طريق برضو شيوخ وكده، فأنا ما كنتش عارفة إني مصرف الزكاة 8، فأعطيتها الزكاة كاملة بتاعة العام الماضي، فهل علي شيء؟ نعم. دي ده سؤال. والسؤال الثاني لو تكرمت كنت عايزين حضرتك تنصح النساء، احنا عارفين ان الفترة دي اللي هم العشر ايام الاخيرة من رمضان دي ايام مباركة والفضل فيها عظيم. طب بالنسبة للنساء اللي هم عندهم حيض او نفاس او كده، ازاي نستثمر الفترة دي وناخد فيها ثواب عظيم؟ نعم. شكرا. بارك الله. تفضلي. سؤال الأول عن الزكاة، أنها دفعتها لجهة واحدة ولا تعلم أنها موزعة على ثمانية. هو يعني هناك خلاف بين العلماء، هل الزكاة توزع على الثمانية ولا توزع على الفقراء والمساكين؟ يعني هل يجوز أن احنا نوزع الزكاة على الثمانية، ولا إذا وجدت المصرف الأول محتاج أدي للمصرف الأول؟ أنت طالما يعني أعطيتي هذا الرجل الذي يعني نصب عليه وسلب ماله وأصبح فقيرا وأعطيته زكاة مالك، لا مانع إن شاء الله، وسقطت عنك الزكاة إن شاء الله، ونسأل الله القبول لها. نسأل الله. السؤال الثاني عن حكم النساء ربما يفوتها صيام الأيام الأخيرة أو قيام ليلة القدر في العشر الأواخر. جزاها الله خيرا على هذا السؤال الطيب، وهو واجب الوقت. في حاجة اسمها واجب الوقت. فواجب الوقت الآن، نحن في العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة للعشر الأواخر ويستنفر الهمم صلى الله عليه وسلم ويشمر عن ساعده، وكما قالت السيدة عائشة كانت إذا يعني جاءت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من كل رمضان، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة، وكانت نساؤه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون معه، بل كان يتخلى صلى الله عليه وسلم عن صحابته يتفرغ لربه، يناجي ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو من هو. فنحن نحتاج جميعا من هذا المنبر ألا نضيع هذه الأيام الطيبة، أيام العشر. وما أدراك ما أيام العشر؟ إنها الأيام التي فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الله تبارك وتعالى يقول عنها إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سهم به الحنان يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه إحسانا، والله وعدنا به دار الرضا، طوبى لعبد صالح. أخذ الرحمن منك قلوبنا لا أوحش الرحمن منك بيوتنا لا أوحش الرحمن منك ركوعنا وسجودنا وخشوعنا ونداءنا. ما زلنا معكم إخوة الإسلام على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في فترة مع الصائمين، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة ليجيب عن أسئلة المتصلين. وكان معنا بقية السؤال التي المستمعة الكريمة التي تسأل: ماذا تفعل النساء في العشر الأواخر إذا منعها عذر شرعي عن الصيام والقيام؟ قيل إن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل الحائض والمريضة والمسافر؟ إن الذي حافظ من أول الشهر على الصيام والقيام وعرف حدود الشهر فإن الله تبارك وتعالى يعطيه فضل ليلة القدر. فإن المريض الذي ينام على سريره ولا يستطيع أن يقوم لكن يملك من العبادات الأخرى، يملك الدعاء، من الذي منع المريض أن يدعو؟ من الذي منع المريض أن يستغفر؟ من الذي منع المريض أن يذكر الله وهو في مرضه يذكر ويدعو ويستغفر؟ الحائض إذا كانت منعت من الصلاة وقراءة القرآن فعندها عبادة الذكر، عبادة الدعاء، الاستغفار، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. فالمكسر الحائض عندها الدعاء لا تكسل طالما أنها كانت تصلي من أول الشهر وتصوم وتحافظ على القيام، فإنها أيضا في هذه الليالي تحافظ على عبادة الذكر والدعاء، وإن قرأت القرآن من حفظها لا مانع، ليست ممنوعة من الصدقة، ليست ممنوعة من الكرم، إكرام الصائمين وإفطار الصائمين، حسن تبعها في بيتها لزوجها في هذه الأيام من أفضل الأعمال، التخلق بأخلاق الإسلام من أفضل الأعمال. إذا كان الله تبارك وتعالى منعني من عبادة فأعطاني ومنحني عبادات أخرى كثيرة، فلنلجأ إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادات تقربا إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. ممكن أن يصيبها الله تعالى على هذه النية وهذا الاجتهاد من جانبها. نعم، لدينا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل سنة وحضراتكم طيبين. صح سلام. تفضل. الآية 59 في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين المساكين قلوبهم وفي الرقاب. نعم. ثمان مواقع اللي ذكرت في القرآن في الصدقات، فنفسي بس أفهم معنى المساكين والعاملين عليها لباقي الآية. تمام. وما الفرق، والسؤال الثاني: وما الفرق بين الصدقات والزكاة؟ نعم. شكرا. أولا الفرق بين الصدقات والزكاة: الصدقات ممكن، الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن هناك زكاة مفروضة وهناك صدقات تطوعية. الصدقات التطوعية تعطيها في أي وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب، ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله، وتصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه، والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. والإنسان يعني عندما يعني يفعل المعروف فإنه سبحانه وتعالى يقيه مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالصدقات التطوعية الإنسان يتطوع من ماله للفقراء والمساكين دون فرض محدد، نحن مدعوون يعني بالصدقة المطلقة، الصدقة التطوعية. لكن الزكاة كفريضة لا يخرجها إلا من ملك مالا وحال عليه الحول فيخرج النصاب على كل 1025 جنيه. نعم. إنما معنى المساكين والعاملين عليها. إنما معنى قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات أي الصدقات الواجبة إخراجها لمين؟ للفقراء والمساكين. والفقير والمسكين هو المحتاج. اختلف العلماء من هو الفقير ومن هو المسكين. ربنا قال في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فقد يملك الإنسان سفينة لكنه يطلق عليه لفظ المسكنة. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج إلى 1000 جنيه والسفينة تأتي له 500 جنيه، فهو إذن يحتاج 500 جنيه أخرى. يبقى رغم أنه عنده سيارة أو عنده سفينة أو عنده بيت أو عنده أرض، لكن ليس عنده نقد يكفي ماله. فكل محتاج يأخذ الزكاة حتى ولو كان عنده أو يملك من الأشياء الأخرى. نعم. إنما الصدق العاملين عليها. العاملين عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ليجبوا الزكاة، يجمعوا الزكاة، زي مثلا مأمور الضرائب أو الناس بتوع الضرائب اللي هم بيحصلوا الضرائب. فدول كانوا عاملين على جمع الزكاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم أجرة العمالة حتى ولو كانوا أغنياء. العامل على الزكاة يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا، لأنه لا يأخذ الزكاة بلفظ المسكنة ولكن يأخذها بلفظ العمالة مقابل عمل. مقابل العمل. نعم. السؤال التالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت عايزة أسأل سؤال. تفضلي. أنا كنت عاملة عملية جراحية وكانت عليا الحيض، وبعدين لما جيت أصوم اغتسلت كلي ما عدا الجزء اللي كان مربوط بالشاش وقفت مسحت عليه فوطه مبلوله وصليت وصمت، فانا مش عارفه كده صيامي صحيح وصلاتي ولا اعيد ولا اعمل يعني كان في موضع للعمليه الجراحيه لم يمسسه الماء، ما كانش عليه ميه، فمسحت عليه فوطه مبلوله وبقيت الجسم كله اغتسلت عادي بعد انتهاء الحيض. بعد انتهاء الحيض، ما هو علشان اصوم واصلي فاضطريت ان انا اعمل كده لان الدكتور منع الميه تيجي خالص على الجرح. نعم. جزاك الله خيرا وشفاك الله تبارك وتعالى، وسنجيبك إن شاء الله. شكرا. أولا الصوم لا يشترط له الطهارة، بمعنى لو أن إنسانا أدركه الفجر وهو جنب ينوي الصيام ويغتسل بعد الفجر، إذا طهرت المرأة قبل الفجر ولم تستطع التطهر إلا بعد الفجر تنوي الصيام وتغتسل بعد الفجر. وهذه التي يعني أصيبت بعملية جراحية نسأل الله أن يعافيها ويعافي أمراض المسلمين إن شاء الله، طالما طهرت فإنها اغتسلت وغسلت كل جسمها ما عدا هذا الجزء مسحت عليه، لا مانع من هذا، وتصوم وتصلي وتفعل كل شيء ولا مانع من هذا. وإن تيممت يعني اغتسلت لهذا الجزء وتيممت لا مانع، وإن مسحت عليه أيضا فلا مانع من هذا. نعم. نحب أن نعرض هنا سؤال حول الأعمال الصالحة. يقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس يخافون أن يقعوا تحت طائلة هذه الآية التي يخشى منها الناس وهم يعملون أعمالا صالحة ويخشون أن يكونوا من الأخسرين أعمالا، فكيف يكون الإنسان، كيف يحسب الإنسان معيار صحة العمل أو عدم صحته في علاقته بالله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يشعر بعمله. أولا نحن مأمورون بأن نخلص النية في أعمالنا، أن نتقرب بالأعمال إلى الله كما كان يفعل سيدنا أبو بكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأيضا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقدمون الأعمال ويطعمون الطعام كان الله تبارك وتعالى يقول في وصيه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فأولا لابد أن يخلص الإنسان عمله لله حتى لا يتسرب إليه الرياء والنفاق والشهرة وما إلى ذلك. نمرة 2، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يبقى الإنسان عندما يشعر بالسرور عندما يفعل الطاعة، عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يقوم، عندما يستغفر، عندما يقرأ القرآن، يشعر براحة وطمأنينة نفسية، إذن هذا علامة القبول. عندما يرى المعصية ويبتعد عنها ويندم إذا فعل معصية، أيضا هذا دليل على أنه يشعر أنه اقترف ذنبا. أيضا سئل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال: انظر إلى جيرانك، فإن قالوا قد أحسنت فقد أحسنت، وإن أسأت فقد أسأت. عندما يكون الإنسان محبوبا من جيرانه هذا علامة قبول. والله تبارك وتعالى أيضا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى الود؟ هو الذكر الحسن والثناء الحسن. عندما أسأل عن إنسان فيزكيه كل من حوله، إذا كان في مدرسة الأستاذ فلان كل الناس يثنون عليه، إذا كان طبيبا كل الناس يثنون عليه، إذا كان مذيعا كل الناس يثنون عليه، هذا علامة قبول إن شاء الله. فالإنسان عندما يعمل العمل بإخلاص وإتقان ويفوض الأمر لله تبارك وتعالى ويتجه بعمله إلى الله، لا يخاف إن شاء الله أن يقع تحت الأخسرين أعمالا. نعم. ولدينا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. أنا ليا والدي، أنا البنت الوحيدة وثلاث صبيان، فوالدي بيدي كل شهر الاثنين من متجوزين، يعني أنا ليا أخرين متجوزين، بيدي لهم كل شهر مبلغ من المال حوالي 800 أو 1000 جنيه. نعم. ولما جيت طلبت قلت له إن هو كده حرام وإن أنا المفروض زيهم، قال لي لا ما ينفعش، انت ليكي مصاريف. المهم ان انا بعد ما اتجوزت برضو، فلما جيت طلبت منه قلت له لا او كده غلط وما ينفعش، فقال لي لا انت ليكي جوزك يتكفل بمصاريفك ومالكيش وما ينفعش ان انا اديلك فلوس. والدي دوت فتح لاخويا من متجوز مكتب كمبيوتر والتاني عنده مشروع ورق. نعم. فهو رافض ولا يدفع عليكي اي شيء؟ لا خالص. نعم. طيب طب يعني هل الامور ميسوره، يعني احوالك الماديه مع زوجك ميسوره؟ الحمد لله. الحمد لله. بس انا بقول ان يعني هل ينفع ان هو كده يفرق ما بيني وما بين اخواتي، ان هو يديلهم هم ويقول لي لا اصل هم الصبيان وان هم اللي فاتحين بيت وانتي مالكيش فلوس خالص وانا اديلهم زي ما انا عايز؟ طب ابوكي ميسور الحال؟ نعم. ابوكي ميسور الحال؟ ايوه. واخواتك محتاجين؟ في محتاجين احيانا وساعات لا. طيب حاضر، شكرا. يعني هم عندهم المشاريع الخاصه بتاعتهم هم متكفلين بيها ومصاريفهم متكفلين بيها، بس هو يعني حتى في الجواز بتاعي يعني فين وفين عبال ما بيت يديني فلوس وان انا اتجوز وكده. طب انت معاملتك مع والدك ايه؟ ما انت تلاقيكي بتعنديه برضه، لابد ان تحسني يعني التأتي مع والدك، ده والدك يعني، ها؟ لابد ان احنا نحسن. اتكلمت معاه بالراحة وقلت له ما ينفعش وكده غلط، فهو رفض وقال لي لا انا دول اخواتي الصبيان الرجالة بيصرفوا على البيوت وانتي مالكيش فلوس وما ينفعش. قلت له انت زي ما بتدلهم فلوس كل شهر المفروض يعني تدلهم ده مبلغ وده مبلغ وده مبلغ. قال لي لا ما ينفعش دول عشان هما فاتحين بيوت ووراهم مصاريف وعيال وانتي عندك جوزك اللي مسؤول منه. طب والدك بيسمعنا الان ولا انت هتبلغيه؟ لا انا هبلغه. طيب اسمعينا. تفضلي. شكرا. دايما نحن قلنا في بداية الحلقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ساووا بين ابنائكم ولو بالقبل. قضية العدل بين الابناء. العدل بين الابناء حتى ولو كانت يعني البنت، ربما يعني تكون البنت هي دي اللي تكون ارفق بك وارحم بك من الابناء، كما قال الله تبارك وتعالى: آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله، ما انتش عارف من الذي يحسن اليك، فلا بد أن نحسن بما في أيدينا الآن بالمساواة بين الأبناء. يعني إذا عطيت برضو ابنك ده وابنك ده وهم محتاجين أكتر، راضي البنت برضو، يعني هي بتتعشم في والدها وعايزة لما تيجي عند والدها برضو والدها يرضيها بكلمة، يرضيها بحاجة، يرضيها بهدية، يرضيها بكذا، مشتمع عنها كل شيء وتقول لها يعني اخواتك هم الصبيان. طب هي دي بنتك برضو، يعني هي دي يعني جت من قعر الشيلة مثلا ولا قعر القطة مثلا؟ لا، ما هي البنت برضو، والبنت ضعيفة، والبنت تحب يعني أباها وتحب مال أبيها وتتعشم في مال أبيها. فإذا على الوالد أن يسوي بين أبنائه وألا يحرم بنته وأن يعطيها، وعلى الأم أن تقول للوالد هذا. بس أرجوك أن تترفقي مع والدك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن كنت ميسورة الحال لا تضيق على أبيك يعني أكثر. يعني من هذه الزاوية، من زاوية أنها ميسورة الحال، أحرقت من سؤالها أنها لا تنظر إلى المال بقدر ما تنظر إلى حنان الأب، أن الأب حين يعطي فإنما يعطي حنانا واهتماما وحبا، ليس المال في حد ذاته. الله يكرمك يا أستاذ أبو بكر على هذه اللفتة الجميلة. يعني نعم نحن قد لا نحتاج إلى المال زي يقولوا لقيني ولا تغديني، وقولوا للناس حسنة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لهم قولا ميسورا، وقل لهم قولا لينا. يعني نحن نحتاج إلى القول اللين، القول الميسور، أو القول المعروف. يعني نحن نحتاج إلى كيف نتعامل مع أبنائنا، وكيف يتعامل أبناؤنا معنا باللين والرفق والحنان والرقة، ويعني تربية الخاطر. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني شوف صفات القول في القرآن الكريم: قول ميسور، قول حسن، قول أحسن، قول لين، قول معروف، قول ميسور. يعني انظر إلى وقل لعباد يقول التي هي أحسن، وقل للناس حسنة، ادفع بالتي هي أحسن، وقل لهم قولا لينا. يعني هذا نحن نحتاج يعني إلى لين القول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من يدخل الجنة؟ كل هين لين سهل قريب. انظر إلى الأربع ألفاظ يا أستاذ أبو بكر: كل هين لين سهل قريب. فنحن نحتاج إلى هذا النوع من المعاملة من الطرفين. نعم يعني نعم. لدينا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور لو سمحت. تفضل. الحمد لله رب العالمين، انا معايا المبلغ من المال قد بلغ النصاب والحمد لله، ووجبت عليه الزكاه. ربنا يبارك فيك يا سيدي ويبارك لك في مالك. جزاك الله خيرا يا حاج، بارك الله فيك. فهيحول عليه الحول ان شاء الله في شهر 8 اللي جاي، فانا بدرت باخراج. طب خلي بالك احنا بنخرج الزكاه بالشهور العربيه، الشهور القمريه، وليست الشهور الميلاديه. نحن نصوم على الشهور العربيه، وأوقاتنا على الشهور العربية، فالزكاة تحسب بالشهور القمرية وليست الميلادية. ده بداية. إذن برضو حتى الآن لم يحن الحول، ولكن بالشهور القمرية. ولكني بدرت في هذا الشهر الكريم، يعني طبعا في الحصول على الصوم وأنا صائم، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ميعادها؟ نعم يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها، لكن في العام القادم إن شاء الله تركز بقى، تخلي حولك يبقى رمضان، واخد بالك، وعلى الشهور القمرية وليس على الشهور الميلادية. نعم، في هذا الإطار نحب أن نعرض أيضا لمسألة مستحقي الزكاة. الآيات حددت الأصناف الثمانية وعرضنا لها كثيرا، ولكن مسألة تحري المستحقين، لأن الناس ربما يعطون متسولا ويقولون أنهم أخرجوا الزكاة، ربما يعني يعطون أشخاصا ليسوا في الحاجة، هناك من هو أحوج منهم. مسألة تحري المستحق، نحب أن نشير إلى هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ذلك وقال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فأدت إلى فقره فيحتاج إلى أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. يبقى أول حاجة رجل تحمل حمالة، رجل أصابته جائحة، أصابته مصيبة، حصلت له حادثة، نصب عليه كذا، افتقر، كان غنيا وافتقر، هذا أيضا يجوز له أن يسأل، حتى مش يسأل على طول بقى ويبدي يعني المسألة وظيفة، لا، يسأل حتى يصيب قوام من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من أهله إن فلان قد أصابته لائحة. فليس كل من سأل يعطى. نعم نحن نعطي السائل ولو كان على فرس لأنه محتاج أو ابن سبيل أو كذا، لكن لا نعطيه مالا كثيرا. لكن الذي يتخذ المسألة حرفة ويجلس في مكان سنين طويلة، يجلس في مكان سنين طويلة، هذا يتكسر مالا ولا يعني وليس فقيرا لكي يأخذ المال، هذا يتكسر من المال. نعم. فهذا لا يعطى، وإنما هذا لابد أن ينهر. نعم. وهناك كما ذكر القرآن الكريم عن صفة من الفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. صحيح. تعرفهم بسيماهم. نعم. لا يسألون الناس إلحافا. ولا بد أن نسأل ونعرف من هو الفقير. إذا كنت أسأل بنفسي أو أسأل بغيري عن طريق المسجد، عن طريق الجمعيات، إذا كان عندها بحوث لمعرفة الفقراء، يعني لابد للإنسان أن يسأل ويستقصي حتى تقع الزكاة في محلها. نعم. لدينا هذا السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك أنا بسأل، أنا محافظة بدرس القرآن وباستمرار بيروح الشيخ كل يوم، ففي لوح أو جزء بيحفظوه كل يوم، فبضطر أني أمسك المصحف بطرحة وأقرأ القرآن معاهم وأردد لهم يقولوا ورايا في أيام الضم، هل ده عليه ذنب ولا لا؟ أنا بقرأ القرآن يعني لتحفيز الصغار، لتحفيز الصغار في البيت. تاني حاجة، في عندنا محل بقيرة وهو غصن الرزق البيت، الفتح البيت بالنسبة لعائل البيت يعني، والد زوجي هو اللي فتحه، في بعض المخالفات بيعملها زي بيع سلع منتهية أو حاجات من دي، مخالفات ربنا يحاسب عليها كتير. نعم. أنا نصحته كتير وكلمت والده وما فيش، هو مصر على إنه يعمل الحاجة الغلط دي ومصمم عليها. نعم. هل ذنب والعقاب عند ربنا له هو على انه اسم، ولا انا كمان ولادي بناكل كده مال حرام بنشيل معاه الذنب باننا عارفين؟ نعم. شكرا جزيلا لأسئلتك. عليكم السلام. سؤالها الاول عن تحفيظ القرآن الكريم للصغار، من تقوم بهذا العمل ولا تتوقف عنه في اثناء الحيض. اذا كان عملها ذلك فهي مضطرة الى هذا، اذا كان ده العمل بتاعها وهي مدرسة وتقوم بهذا، هذا لا مانع منه ان شاء الله. نعم. يعني ان تقوم بهذا الامر، وهو من افضل الاعمال، هو خيركم من تعلم القرآن وايه وعلمه. سؤالها الثاني عن الوالد أو زوجها، الذي يبيع سلع منتهية الصلاحية ويخطر البيت. هذا من أخطر ما تعاني منه المجتمعات الآن. نعم. والغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه صحيح: من غشنا فليس منا. يعني كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم. فالإنسان الذي يأكل أموال الناس بغير حق، بل يغشهم، بل يتسبب في الأمراض لهم والسموم التي تدخل إلى أبدانهم عن طريق الغش وبيع السلع المنتهية وبيع اللحوم المنتهية وبيع اللحوم التي لا تجوز وبيع الأشياء التي لا تجوز، هذه تضر بصحة الناس، وهذا له ذنب عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. لدينا سؤال أخير في هذه الحلقة، أن الأمر قد انتهى، نتوقف عند هذا القدر من الأسئلة التي تلقيناها، ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، ونحب في نهاية اللقاء أن نوجه كلمة للإخوة الصائمين بصفة عامة. نوجه كلمة للصائمين: اغتنموا هذه الأيام الطيبة، اغتنموا هذه العشر الأواخر من رمضان، قد لا يعيش الإنسان إلى العام المقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. قد لا يعود علينا رمضان القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، فلنغتنم هذه الأيام ولنحافظ على صيامنا وقيامنا وزكاتنا وقراءتنا للقرآن والأذكار التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان حبيبنا في هذه الليالي الكريمة إذا جاءت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، واعتكف وبالغ في الدعاء وبالغ في الاعتكاف وبالغ في القراءة وبالغ في القيام، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ونحن من هذا المنبر أيضا لا نريد صياما وصلاة يعني فارغين من مغزاهما، وإنما جعلت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكينة وابن السبيل. نريد أن نفعل الصيام في حياتنا، الصيام يصبح سلوكا يعني مجتمعيا يسهم في الأخلاق وفي غرس القيم الأخلاقية وفي استنهاض الهمم للعمل وإتقان العمل في رمضان. وبهذا نكون قد صمنا صياما حقيقيا كما يعني أمرنا الله تبارك وتعالى وحققنا معنى التقوى فيه. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وشكرا للزميل تامر جيوشي من الهندسة الإذاعية والزميل محمد عبد الحق في تلقي وإشراف على هذه الفترة. وإلى الملتقى، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.